أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة. ولعل هذا أقرب التعريف، أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم. ولهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال المؤلف: أسرع رمية حجر. رمية حجر كيف يمكن قياسه؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا، وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا، لكنهم يقولون مقدار 500 ذراع. 500 ذراع، 500 ذراع، الذراع أظن 2 متر. نعم، على هذا التقريب. لكن هل هذا يمكن العمل به الآن؟ نعم، الظاهر أنه لا يمكن، لأن الإنسان محبوس بأرتال السيارات التي لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، وربما يحبس في نفس المكان يعجز أن يمشي. ولكن نقول هذا شيء غير اختيار الإنسان، ينوي الإنسان بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الثواب. يقول: وأخذ الحصى. أخذ الحصى من أين؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال: فإذا بلغ محسرا أسرع وأخذ. فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسرا في طريق. والذي يظهر لي من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا ورمى. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين لأجل أن يبدأ بالرمي، أي رمي جمرة العقبة، من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويفعل قبل كل شيء، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، لكنه رمى على بعيره. والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم إلقط لنا الحصى، ويلقط لهم الحصى وهم على إبلهم ثم يرمون، لا يتيسر. فلذلك استحب بعض المتقدمين أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وليس هذا بسنة. ولكن عامة الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا، حتى أن واحد منهم يأخذ عددا كبيرا، يأخذ 70 حصاة، لأن 70 حصاة تكون لمن تأخر. 21 21 21، كم هذه؟ 63، و7 يوم العيد، هذه 70، هذه 70 حصاة. بعض الناس يأخذ زيادة، لماذا؟ يخشى أن تسقط منه واحدة أو تضيع، أو يحتاج أحد إخوانه. ولذلك سمعت فيما سبق أن كل واحد منهم يستقرض من الآخر، إذا ضاع منه شيء قال لأخيه: أقرضني جزاك الله حصاة، جزاك الله خيرا حصاة، ومتى يوفيها؟ يمكن في العام القادم أو فيما بعده. كل هذا لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون يستحب أن يأخذ من مزدلفة ظنوا أن هذا واجب، والعامة يحبون الخير لا شك. وقد تبين بما قررنا أنه ليس من السنة فضلا عن أن يكون واجبا. طيب، وقال المؤلف أخذ الحصى، وهل يغسل الحصى ليطهره؟ قال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كان قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل. وعدده 70، هذا كلام المؤلف ما شاء الله، وعدده 70، يعني 70 حصاة بين الحمص والبندق. ذكر المؤلف رحمه الله العدد والحجم، العدد 70 بناء على أنه يتأخر، فإن لم يتأخر فأنزل من 70 21 تكون 21 21 42 7 49 تكون 49. والصحيح أنه لا 70 ولا 49، أنه يأخذ الحصى كل يوم في يوم من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادات هو الدليل. يقول وعدد 70. أما الحجم فقال بين الحمص والبندق. أظن العقيل يعرف الحمص، تعرفون؟ ما تعرف الحمص؟ طيب، أحد منكم ما يعرفه؟ حجات. والفول من يعرف؟ على كل حال الحمص معروف، ما أظن أحد يجهله. أين؟ لا سيما في مكة. نعم، بليلة، يمكن البليلة قريب منها، وأظن عقيل يعرفه. أين وهذا؟ طيب، على كل حال بين الحمص والبندق، البندق هو الحصى الذي يرمى به بين الإبهام والوسطى، تضعه هكذا ثم ترمي به بالسبابة. والذي يدرك هذه الكيفية من الرمي يكون جيدا في حذف هذا الحصاة. طيب، على كل حال هي أكبر من الحمص ودون البندق، ولهذا قال بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، من الواصل؟ الحاج. ومنى اسم مكان معروف، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فتقول إلى منى لأنها تنصرف، يقول إلى منى. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حدها شرقا وغربا من وادي محسر الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسرع فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات. الوادي منها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أنها منها، أنه منها وليس كذلك. أما جمرة العقبة فليست منها، لأنه قال إلى جمرة العقبة، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا، فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء. وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. هذا من الشرق والغرب، لكن من الشمال والجنوب كيف نحدها؟

أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة، وأنه لا بد من نيته وأنه فرض. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كاف عن النية في بقية أجزائها، لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها. وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف، وليس كذلك، وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان: الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل، والثاني للزيارة. كيف لم يكون دخلها من قبل؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن للقارن والمفرد أن لا يكون دخل مكة قبل طواف الإفاضة؟ نعم يمكن، لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهب من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة، بخلاف المتمتع. المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك، لأن المتمتع لا بد أن يدخل مكة ويتم عمرته. فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكن دخل مكة، ثم للزيارة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، بل هو المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل، اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض، طواف قدوم وطواف فرض، فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة، فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد. والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح. ثم إنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد، مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة، مثل عروة بن مضرس، فإنه لم يدخل مكة من قبل. وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه المؤلف. أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم، وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة. على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف بالقدوم، لكن يطوف بالقدوم بلا رمل. نقول ولا اطباع؟ لا نقول ولا اطباع، لأنه قد حل ولبس ثيابه، لبس قميصه، لكن بلا رمل. والصواب خلاف ذلك، وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا، ولا في حق المتمتع كذلك. ثم قال المؤلف: أول وقته، الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة، أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة. فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئ. فلو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يفيد، لكن لا بد من ذكر. أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة، لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ثم قال المؤلف: ويسن في يومه. يسن أي يسن طواف الزيارة في يومه، أي في يوم العيد، اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه طاف في يوم العيد. ثم قال: وله تأخيره. له تأخير أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وله تأخيره عن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع، وله تأخيره إلى رمضان، وله تأخيره إلى سنة، وله تأخيره إلى سنتين، وله تأخيره إلى 10 سنوات وأكثر. نعم وأكثر، لأن المؤلف قال: وله تأخيره، ولم يقيده بزمن، لم يقل له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف، لا راكبا ولا محمولا، نعم لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فهنا ستبقى لمدة شهر وأكثر. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر، أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لقوله: يسن في يومه وله تأخير. وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر. وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس، ولكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا. أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المؤلف: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق، يبدأ بالصفا أولا ويختم بالمروة إن كان متمتعا. ومن المتمتع؟ عقيل. من المتمتع؟ يقول هو الذي أحرم بالعمرة في أجل الحج ثم حل منها وأحرم بالحج منها، فيلزمه أن يسعى مطلقا، وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة طواف للحج، طواف سعي للعمرة سعي للحج. أما المفرد والقارن قال المؤلف أو كان غيره أي غير متمتع وهو المفرد والقارن ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن سعى فلا يعيد السعي، لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، لم يطف ولا أصحاب إلا طوافا واحدا طوافه الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم. وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى، لأن كثيرا من الصحابة تمتع لأنهم لم يسرقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامه لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به الخاص. ويدل هذا ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك، وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. يقول ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فهمنا من قول المؤلف ولم يكن سعى مع طواف القدوم يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخره، كل هذا جائز، ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يقدم بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه، على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه ليعلم أصحابه، وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا، فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم. لكن نجيب عن هذا إيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك، هذا أمر محتمل، لكن إبقاء النص على ظاهره أولى، ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل، لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد وفي أيام التشريق. قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء، حل له أي للحاج كل شيء، كل شيء حتى شرب الخمر، إيش كل شيء؟ هذا عام أريد به الخاص، أي كل شيء حرم عليه بالإحرام، كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ كل قد يراد به الخاص. ما الذي يعينه من مراد الخاص؟ السياق. ومن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي ريح عاد، فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا، بل ولا المساكن لم تدمرها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمراد بكل شيء أي مما أمرت أن تدمره، أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوه. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. إذن يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد، أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن. يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى. هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ يا أخوان، على ما قرأت من كلام المؤلف، إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فدفع ورمى وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر، يمكن؟ ها؟ إيه، واقعا يمدي، واقعا يمدي، ما في إشكال، خصوصا أيام الآن، في أيامنا هذه المواصلات قليلة سهلة. المهم أنه يمكن، لكن على القول الذي اخترناه هو أنه لا يدفع إلا في آخر الليل، قد يكون هذا متعذرا، لكن على ما مشى عليه المؤلف يكون ممكنا. نعم. ثم قال حلال كل شيء. قال ثم يشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم. وقوله لما أحب، أي ينويه لما أحب، إذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل، إذا كان عطشانا شرب لأجل الري فليفعل، إذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه، نعم، فليفعل. نعم، وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له، والحديث حسن، ماء زمزم لما شرب له. إذن ينبغي أن تنوي ما تحب أن يكون حاصلا بهذا الماء، ولهذا قال المؤلف لما أحب. قال ويتضلع منه، يتضلع منه، ما معنى يتضلع؟ أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأن هذا الماء خير. وقد ورد حديث لكن فيه نظر، أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم، وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا، بل هو يميل إلى الملوحة، والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا به، إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. فإن قال قائل هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب، أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك؟ نحن شاهدناهم قبل أن يكثر الحجيج يشترون طيب كثيرة بيضاء ويغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الساحة، ويقول هذه نجعلها أكفانا لنا. نقول لا، نحن لا نتجاوز، لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتجاوز إليه، بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور أخذنا به، وما لا فلا. ثم قال ويدعو بما ورد، متى يدعو؟ إذا شرب من ماء زمزم بما ورد. وعندنا يقول الشارح فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واصل به قلبي واملأه من خشيتك، هكذا قال المؤلف انه ورد. فمن يخرج لنا هذا الحديث؟ نعم، ما شاء الله. طيب نبدأ بالأول، من أنت؟ ها؟ علي بن عبيد. طيب متى تأتي به؟ غدا إن شاء الله. نعم إيش؟ أيه طيب إن شاء الله. نعم نعم. ما هي عندك؟ أي نعم. هذا ذكرنا، أشرنا إلى أنه ضعيف، وأن وجهه لو صح أن الماء ليس بعذب ولا يتروى به إلا من آمن بفائدته. لكن في أيضا يرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. عبد الله بطرفي تقوم بذلك؟ نعم. ثم قال المؤلف ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي. يرجع متى؟ ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى، يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، هذا إن تأخر، وإن تعجل فليلتين. ما هما الليالي الثلاث؟ الحادي عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، هذا إن تأخر. وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة. فيرمي الجمرات، فيرمي الجمرة الأولى متى؟ بعد الزوال، وسيذكر المؤلف الجمرة الأولى. وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ثم الوسطى، ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة. صفة الرمي على المذهب، يقول رحمه الله: يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وتسمى الجمرة الصغرى. يقول: ويجعلها عن يساره، حال الرمي يستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يساره. فمثلا الجمرة هنا والقبلة هنا، يستقبل القبلة ويرمي هكذا. نعم، ما يرمي تلقاء وجهه، يرمي هكذا. نعم، نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف، ثم نعود إن شاء الله نشوف ننظر. قال: ويتأخر قليلا. يتأخر بمعنى يبعد. إلى أي مدى؟ إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام. ويدعو طويلا، يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقرة، وعلى هذا فيطيل الدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه. ثم الوسطى مثلها، لكن يجعلها عن يمينه، على كلام أصحاب رحمهم الله. الوسطى يرمي بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يمينه، هكذا الجمرة هنا والقبلة هنا، يجعلها عن يمينه. كيف يرمي؟ كذا. نعم، وهذا فيه صعوبة، والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا، يعمل بيديه جميعا. نعم، لأن بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى، فهذا إن جعل الجمرة على يساره رمى باليمنى، وإن جعل على يمينه رمى باليسرى. نعم، ثم جمرة العقبة، ويجعلها على يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عنده. نعم، جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه. كيف يفعل؟ كالوسطى، يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه ويرمي هكذا. ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف. الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى والجمرة بين يديه، وما ذكره من الصفة فهي أولا لا دليل عليها، والثاني أن فيها صعوبة، والثالث أنها في وقتنا غير ممكن، غير ممكن. عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه، فالصواب أنه يرمي الجمرة ولو كان في سعة تلقاء وجهه مستقبل القبلة الأولى والوسطى. أما الثانية فيرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة. وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك. لماذا؟ لأجل الجبل، الجبل، لأن هي ملصقة بالجبل فلا يمكن. وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال إيش؟ الجمرة، سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل. لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فضل أو اعتبر استقبال الجمرة. قال ولا يقف عندها، لا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقبة. لماذا؟ قال العلماء لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها. انتبه، يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها. وهذا على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة ولا في النافلة، وقد سبق لنا بيان هذا. وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخرها، فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى السعي ولا دعاء بعده، وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط، كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط وعليه. فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف، إذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف، ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة. قال المؤلف مستقبل القبلة، لا قبله، في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، في كل يوم من أيام التشريق. واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ليس كل اليوم، بل يقول المؤلف بعد الزوال، بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب، لأن ذلك خارج عن اليوم. أيها